بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيد الآية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي، الرواسي ايش قلنا؟ الجبال. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذا قلنا كم يوم؟ بعض الناس ممكن يحسبها 6، وحقيقة الأمر هي 4. ليش 4؟ 4 أيام. طب 2 و4 6. إذن عندما نقول بني المسجد في يومين والمئذنة في 4 أيام، لأنه أنت أسست المسجد والمئذنة مع بعض، وكنت طالع في المسجد والمئذنة مع بعض، معناته اليومين اللي بني فيهن المسجد داخل في المئذنة ولا لا؟ داخل فيه. اكتمل البناء وكمان يومين، هاي صار 4. إذا ما نجمعش يومين و4، وهما مع بعض، يعني في الوقت اللي كانت تخلق فيه الأرض كان يخلق فيه الجبال، في الوقت اللي تخلق فيه الأرض تقدر الأقوات ويبارك في الأرض. لكن استمر موضوع الجبال وتقدير الأقوات كمان يومين، هاي المجموع 4. يومين و4 هن في حقيقة إذن قلنا 4. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذه على فكرة من أعجب الآيات، لأنه مسألة ما كان البشر يتصوروا أنه كل هذا العالم الهائل كان دخان. وطبعا تعبير دخان أدق من تعبير غاز، لأنه بيكون غاز مختلط بمواد مختلفة، مش بس غاز، وغازات مختلطة، فهي دخان. هذه الآية طبعا من الآيات اللي فيها إعجاز علمي، لكن ما منوقف عندها الآن. بس هل كان البشر بيصل تصورهم لهذا؟ وأصبحت اليوم هاي في علم الفلك من البدهيات أصلا. اليوم عندما تنفجر النجوم مثلا تعود إلى حالتها الأولية الدخان، ثم تعود تتكون. يعني اليوم أصبحنا نرصد تحول بعض النجوم إلى دخان، ثم عودتها بموت، ثم ميلاد نجوم أخرى، وهكذا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. هيا كم يوم صار؟ 6. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. انتبهتوا ليش قلنا هناك 4؟ لأنه كان في عندنا خيارين هناك، إنه بنوا المسجد أولا في يومين، بعدين بنيت المئذنة في 4، هي صار 6. طيب هذه صيغة، لكن في صيغة ثانية، بني المسجد في يومين والمئذنة في 4، لكن أثناء بناء تأسيس المسجد كنا نأسس للمئذنة، لأنه في النهاية القرآن بفسر بعضه البعض، وطالما القرآن قال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، إذن الأولى 2 و4 هن 4. ثم خلقت السماء، طب ما هي كانت مخلوقة السماء بدليل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. أيوة، إذن هي دخان، بمعنى إذن هي مش مكتملة الخلق ومش مصنفة ل7. لاحظوا، ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات. هون كمان مرة فقضاهن 7 سماوات هناك ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهون فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذن نظام السماوات 7 موجود قبل ولا الأرض؟ الأرض. إذن الأرض بنص القرآن موجودة بما فيه تقدير بما فيه كينونتها الكاملة بجبالها وتقدير أقواتها ومباركة فيها موجودة قبل تكون النظام السباعي للسماوات. لكن السماوات كانت إيش؟ دخان. وكنا قايلين إنه العرش، وهنا جيد إنه نرجع شوية صغيرة من أجل يكملوا معنا الناس اللي ممكن يتابعوا، إنه عندنا قلنا في الدرس الماضي إنه الصيغة الأقرب للتصور في النظر إلى الأدلة الشرعية إنه عندي الأرض سقف السماوات وتحيط فيها، سقف الكرسي ويحيط فيها، وسقف كله العرش، وخارج العرش ما فيش مخلوقات. إذن العرش معناته يتضمن كل المخلوقات. إيش ما فيش؟ في ملائكة من حوله وفي ملائكة بتحمل، وذكرنا هذا في الدرس الماضي اللي هو الدرس 5 في تفسير سورة التكوير. فالعرش هو عندما يقال العرش كل الخلق، أقصد كل الخلق في داخله، هو سقف كل المخلوقات ويحيط بها العرش، وضخامته طبعا لا يتصورها عقل بشري. ولاحظوا لما بندعي احنا ايش نقول؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وإيش وزينة عرشه. معناته في أكثر من زينة عرشه. وليش زينة عرشه؟ لأنه فيش أثقل من هيك، فيش أثقل من هيك. وزينة عرشه سبحان الله وبحمده عدد خلقه كل الخلق ورضا نفسه وزينة عرشه. مش زينة كرسيه، مش زينة السماوات والأرض، مش زينة الأرض، زينة عرشه. أيوة. لا ما هو أصلا الآن بس منخوض في قضايا فلسفية شوي. هو فكرة المكان والزمان نشأت بعد أن خلقت المادة. يعني أينشتاين بيقول لا زمان ولا مكان بدون مادة، بس هاي الآن مسألة إذا خضنا فيها مشكلة، الآن مش وقته. إذن لا زمان ولا مكان بدون مادة، خلقت المادة فتكونت فكرة المكان والزمان. المهم، في خارج العرش شيء ثاني مخلوقات؟ لا. العرش طبعا في ملائكة تحيط. طب العرش يتضمن كل المخلوقات؟ نعم، العرش والكرسي والسماوات والأرض كله. طيب ثم لاحظتوا أن الأرض إيش؟ خلقت قبل النظام السباعي للسماوات، ثم خلق النظام السباعي، الآيات واضحة، للسماوات. هنا طبعا الآن بدنا نتعرض لقضية مهمة، لأنه صار فيها خوض طويل بين العلماء قديما وحديثا، اللي هي موضوع واللي هي الأصل اليوم في الدرس إحنا نقصدها. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. طبعا ورد في القرآن الكريم ثم استوى على العرش، استوى على العرش وردت 7 مرات، 7 مرات. استوى إلى مرتين، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن استوى على 7 مرات، استوى إلى مرتين. نشوف الآن الخلاف اللي قائم بين العلماء في موضوع استوى. أولا منهم من يقول استوى بمعنى استولى، وغير صحيح انه في اللغة تأتي استوى بمعنى استولى. فيش اشي اسمه استوى بمعنى استولى في اللغة. اي واحد. اثنين، بعضهم بقول، مين اللي بعضهم؟ يعني اللي مقابل لهم، المخالفين. شوفوا، اذا هناك من يقول استوى بمعنى استولى، فيش اشي اسمه استوى بمعنى استولى. اللي المخالفين لهم قالوا استوى لها عدة معاني. اولا استقر، وشوفوا ما في اللغة استوى بمعنى استقر، غير صحيح، خصوصا في استخدام القرآن. فيش اشي اسمه استوى بمعنى استقر. اذا احنا اول شيء خلفنا هذول اللي بيقولوا استوى بمعنى استولى، ما فيش، مش صحيح. طيب استوى بمعنى استقر، ما فيش، مش صحيح. استوى بمعنى على، مش صحيح، ما فيش. استوى بمعنى صعد، مش صحيح، مش صحيح. فيش في اللغة استولى، استوى بمعنى استولى، ولا استوى بمعنى صعد، ولا بمعنى ارتفع، ولا بمعنى استقر. في ناس بظنوا استوى يعني جلس، ما فيش في اللغة. هاي معناته بدنا نخالف الكل، الكل، الجهتين اللي اختلفوا. مين بيحكم بيننا؟ اللي بيحكم بيننا القرآن. نشوف، بدنا نستعرض مشان نشوف شو معنى استوى، لأنه نشأ عن هذا إشكالات، وصار كل طرف يبدع الطرف الثاني، وبعضهم يكفر حتى. نشوف. ولما بلغ أشده واستوى، لا يكون معناها استقر، لا، لا يكون معناها استولى، لا، لا يكون معناها على، لا، لا يكون معناها صعد، لا. إذن وين؟ فيش في المعاني اللي ذكرتوها، ملاحظين؟ في المعاني اللي ذكروها الاستولى أو استقر أو صعد أو على، ما في. ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واكتمل نضجه. مش البشر لهم اكتمال وفق وظيفتهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء اكتمال وفق وظيفته، كل شيء له اكتمال وتمام وفق وظيفته. اذا شو القصد؟ ولما بلغ اشده واستوى، لما بلغ اشده واكتمل نضجه على المستوى الجسدي والعقلي والنفسي، اكتمال وتمام. خلصنا؟ ممتاز. اثنين، واستوت على الجودي، اللي هي ايش؟ السفينة. السفينة استوت على الجودي. لانه السفينة لما نزلت واستقرت على الجبل ثم اكتمل استقرارها، مش استقرتها، اكتمل استقرارها، منقول استوت. يعني واحد صعد ركب على الحصان، منقولش استوى، حتى ايش؟ يكون متمكن من جلسته، كمال التمكن وهو جالس فوق الحصان، هذا استوى. طيب لاحظوا الان، راح نبلورها ان شاء الله المعنى. نشوف ايات ثانية. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، على سوقه. إيش يعني استوى على سوقه؟ اكتمل نضجه، اكتمل نضجه، اكتمل نضجه. طيب ممتاز. أشوي صغيرنا، خلينا في القرآن بعدين جايين عندك في لا يستوي أصحاب مين؟ النار وأصحاب الجنة، معناته لا أصحاب النار بيستولوا ولا بيستقروا ولا بيصعدوا ولا بيعلوا، فيش ولا واحدة منهن، فيش ولا واحدة منهن. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. نشوف إذن شو المقصود هنا. إحنا منقول الخط المستوي بمعنى إذا اكتملت الاستقامة، شوفها اكتملت الاستقامة، شو منسميه؟ استواء. فشو معنات لا يستوي هدول وهدول؟ لا يتماثلوا، تماثلوش. إذن إيش الخط المستوي؟ هو الخط اللي اكتملت استقامته. طب وإذا في شوية اعوجاج بيكون مستوي؟ لا. طب الخط المستوي فيه معنى الاستقرار وفيه معنى العلو وفيه معنى الصعود وفيه معنى الاستيلاء؟ مفيش. استوت الطبخة، هذا اللغة العربية فصحى، تظنوش انكم قولكم استوت الطبخة يعني انه هاي عامية، لا هاي فصحى. استوت الطبخة، ايش استوت الطبخة؟ اكتمل نضجها. لا يكون الطبخة صعدت، لا يكون الطبخة علت، لا يكون الطبخة استولت. ما في المعاني هاي. في معنى استوى، كيف؟ هل يستوي القاعد مع المجاهد مثلا؟ تماثلوا تماثل كامل القاعد مع المجاهد؟ ابدا بتماثلوش تماثل كامل. اذا معناته، اذا بدنا نعرف الاستواء شو بنعرفه، لاحظوا، اكتمال حال. ومن هنا لا نستطيع ان نعرف معنى استوى حتى نعرف الحال. يعني استوى لحالها اكتمال حال. انو حال؟ ايوه، اذا حال انسان جالس على او راكب على حصان، اذا حال انسان راكب على حصان فهو غاية التمكن، اكتمال حال. واذا خط معناته اكتمال استقامة، واذا طبخة مع اكتمال نضج، واذا شخص استوى بدنا نعرف شو استوى قبلها مشان نعرف، بدنا نعرف شو اللي قبلها، ولما بلغ اشده معناته نضج. اذا حسب الحال المكتملة يكون استواء. اذا هل استوى فيها معنى استولى؟ ابدا. فيها معنى على؟ ما فيش. صعدة؟ ما فيش. استقر؟ ما فيش. ولا حال الشيء اللي بتتحدث عنه هي اكتمال حال. اذا عندك استقرار اكتمال حال الاستقرار، اذا عندك نضج اكتمال نضج. هذاك المريض لما بيستوي بيشبه حاله بالطبخة، يعني بيكون هالس. إذا عرفنا شو معنى استوى. ولذلك بتجد في القرآن الكريم استخدم مثلا مع استوى إلى، واستخدم على، معناته كل واحد يحسب الحال. مثلا ثم استوى إلى السماء، هاي الآية بفسرها الآية الثانية، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فسواهن سبع سماوات. إذا استوى هون شو معنى؟ يعني قصد الرب إلى السماوات بإرادته الكاملة وقدرته الكاملة فسواهن سبع. مين اللي سواهن سبع؟ صاحب الإرادة المطلقة الكاملة والقدرة المطلقة. إذا هنا اكتمال حال. إيش الحال هنا؟ القصد الرب ثم استوى إلى. منين عرفنا القصد؟ من إلى. من إلى. منين عرفنا إذن القصد؟ من إلى. إذا الله سبحانه وتعالى قصد بقدرته المطلقة وكماله، كمال إرادته وقدرته كمال، إذا قصد القصد الكامل باعتباره هو الكامل. احنا ممكن نقصد لشيء، نقصد لشيء لأدائه تختلف القدرة اللي بنحشدها إله، نحشدها إله حسب قدرتنا. هون في قدرة مطلقة فيختار ما يشاء الله، احنا محكومين، لكن قدرة الله كاملة، إرادته ما بيعقها شيء، مطلقة. فإذا ثم استوى إلى السماء، إذا هو توجه الخالق كمال التوجه بكمال القدرة والإرادة إلى تحويل السماء اللي كانت دخان إلى نظام سباعي فيه نظام بديع هائل. هاي إلى وردت مرتين في القرآن الكريم. ولكن الاستشكال اللي بيحصل استخدام على ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، إذا خلق السماوات والأرض، والأرض في ستة أيام. قلنا بالنسبة للأيام، قلنا بالنسبة للأيام اختلفوا، هل هي حقب زمنية، وحدات زمنية؟ وخصوصا القرآن أعطانا أكثر من صيغة للأيام، أعطانا صيغة الألف سنة، اليوم بمقدار ألف سنة، وفي خمسين ألف سنة، وفي يوم القيامة، وفي يوم، وفي منهم من قال لا هي أيامنا، واعتمد على حديث أخرجه مسلم، وقلنا إنه هذا الحديث اختلف العلماء في صحته. ها؟ لا، البخاري ضعفه، هو موجود في مسلم الحديث، والبخاري ضعفه الحديث إنه خلق الله التربة يوم السبت وكذا يوم الحد، قلنا إنه هذا أخرجه مسلم، وكثير من العلماء ضعفوه بما فيهم البخاري لعلة موجودة في السند موجودة، وفي منهم من صححوا مثل الألباني المعاصر. فلازم تعرفوا أنتوا إنه حتى لا تظنوا إنه إذا صححوا الألباني وارد في مسلم قد يتوهم البعض إنه معناته خلاص. لا لا، كثيرين قلنا ضعفوا على رأسهم البخاري. طيب خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الإشكال مش في استوى، لأنه استوى الاستواء هو كمال حال، ولكن على على. أولا من معاني على، طبعا الإشكال في ثم وعلى، ثم وعلى، وبالذات عفوا بالذات في ثم مش في على، بثم هذا مسكر على الإطفائية. الإشكال في على إذن ولا في ثم؟ لا، هو الإشكال الحقيقة في ثم. ليش الإشكال في ثم مش في على بالدرجة الأولى؟ خلينا نشوف. الرحمن على العرش استوى، راح تلاحظوا فيش إشكال. إذا الإشكال راح يجينا من ثم. الرحمن على العرش استوى، سؤال، هو الرحمن استوى على جزء من مخلوقاته ولا على الكل؟ جزء ولا على الكل؟ طيب طب نشوف ايش على. من معاني على الاستعلاء، الاستعلاء العلو والاستعلاء من معاني ايش؟ على. اذن علو الله سبحانه وتعالى على العرش علو كمال. مش قلنا استوى هو كمال حال؟ طب منين اخذنا الان العلو؟ من على مش من استوى. مش قالوا انه استوى تأتي بمعنى على؟ نرد نعيد معكم، خربشتنا العرش. الرحمن على العرش استوى، خلينا نأخذ الرحمن على العرش استوى لأنها أبسط في الفهم من ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، مش قلنا العرش يتضمن كل المخلوقات ويحتويها؟ في خلق خارج العرش غير الملائكة التي تحيط بالعرش؟ إذن هي ملابسة للعرش حتى تحيط به. وظيفتها اصلا يبدو ها، سواء كان اللي بيحمل من الداخل او اللي بيحيط من الخارج. الذين يحملون العرش ومن حوله. فالرحمن على العرش استوى، مش على الكرسي، مش على السماوات، مش على الارض فقط. الرحمن على العرش استوى. وعلى هون فيها معنى ايش؟ العلو والاستعلاء. فاستعلاء الله اللي هو استعلاء كمال على العرش، مش على ما هو ادنى منه، مش على هو ما ادنى منه، على كل المخلوقات. لانه مين بيمثل المخلوقات كلها وبتضمنها؟ العرش. اذا فيش اشكال في قضية على الرحمن على العرش استوى. اذا كمال علو واستعلاؤه على مخلوقاته في جزئية من جزئياتها، على الأرض ولا على السماوات ولا على الكرسي، على العرش. بقي خارج عن سلطته وعلوه واستعلاؤه شيء بقي؟ لا. إذن لحظة، الرحمن على العرش استوى، خلاص فيش اشكال اثريته في علا، فيش اشكال في علا، وانما الاشكال بثم. ليش استشكلوا ثم؟ لانه ثم احيانا او كثير ما تأتي للتراخي في الزمن، تراخي في الزمن خلق، فبتوهم الانسان معناته هذا المعنى. خلق الأرض السماوات والأرض في ستة أيام، ثم يعني بعد فترة استوى على العرش. طب ما هو مستوي على العرش قبل ما يخلق السماوات، طب ما هو مستوي على العرش قبل ما يخلق السماوات، مش كان عرشه على الماء، مش كان عرشه على الماء، وكانت السماوات أصلا مش مخلوقة، فهو أصلا مستوي. شو يعني مستوي؟ يعني علو كمال على عرش، على العرش. اما سبق قلنا نسبة العرش له، عرشه وكرسيه زي نسبة سماؤه وارضه وعباده وخلقه، ما يختلف. بما انه الصيغة المتصورة انه هكذا تضمن، اذا كاين كل ما في العرش، مش العرش نفسه، كل ما في العرش ماء، وكان عرشه على الماء، اذا كل ما في العرش ماء، وفي مرحلة كان في دخان، السماء كانت دخان، اذا هو مراحل. القرآن بيضع ايدينا على مراحل من مراحل الخلق، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني ممكن البشر ما بيعرفوا بالضبط كيف بدأ، لكن القرآن عم بقول في إمكانية أن نعرف بدايات. إذن في في في إذن شيء يشير إلى البدايات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الآن إذن الإشكال في ثم، لأنه الرحمن على العرش استوى، على العرش خلاص. شو في ملك ثاني؟ فيش. طيب بلكي بوسع الملك، بوسعه داخل العرش. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بغض النظر عن معنى موسعون الآن من بعض معانيها. ثم لأنها تأتي كثيرا للتراخي في الزمان بصير التباس. طيب ما هو ثم مش بتأتي برضو مش دائما للتراخي في الزمن، في أحيانا تراخي في الرتبة. مثلا لما بنبدأ بدنا نتكلم عن اللي نجحوا في التوجيه ونعد العشر الأوائل مثلا، بنقول فلان ثم فلان ثم فلان ثم هذه مش قضية زمن، هذا إيش؟ رتب. سواء كان أنت بتعمل تنازلي ولا تصاعدي، رتب. فلان يلا حدد لي مين اللي نجحوا. فلان الأول، ثم فلان الثاني، ثم فلان الثالث، ثم فلان الرابع، ثم فلان. هذا له علاقة بتراخي زمني في النجاح؟ هو أعلنت النتيجة في النجاح مع بعضه، لكن إحنا منرتبهم إيش؟ حسب مراتبهم. بعدين لاحظوا إحنا شو بنستخدم أحيانا في التعبير. بكون بنكون من قيم الحجة على إنسان، مش عملنا كذا، مش عملنا كذا، شو عملنا كذا، مش عملنا كذا، وشو بعدين بنقول له؟ ثم ألم نخبرك عن طريق رسالة مصدقة؟ ها؟ لاحظوا شو يعني ثم ألم نخبرك؟ يعني انسى كل هالكلام، الساعة بدي أعطيك الإشي الأقوى اللي بدمغ كحجة. ثم ألم، مع أنه ثم وين تحصل هاي؟ في الماضي، إحنا مخبرينه في الماضي. شو قلنا له؟ ها؟ ثم ألم نخبرك برسالة رسمية؟ يعني شو هاد؟ أقمنا الحجة عليه بثم. غير لما أقول له عملنا لك كذا، عملنا لك كذا، وأخبرناك برسالة رسمية. شوفها، وأخبرناك برسالة رسمية، كأنها زيهن بشكل بالواو، وكأنه إحنا الدليل على إنه أنت بالنسبة لك إحنا قايمين الحجة. مش عملنا كذا وكذا وكذا وكذا ورسالة رسمية و طيب ممتاز، بس مين المعنى في إقامة الحجة أكثر؟ ثم ألم نرسل إليك برسالة رسمية؟ بتقدرش تحل محل الهوى، لأنه ثم أقوى في إقامة الحجة، مش هيك؟ أنت أبرز دليل كبير. بعدين نشوف في القرآن، لاحظوا نوح عليه السلام ماذا يقول؟ يخاطب الله بدعي، ثم إني الآن بده من إقامة الحجة عليهم، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. عم بنوع في الحجة قاعد، مش عم بتكلم عن وين تعلن لهم، وين تأسر لهم، وين تجهر لهم. مرات بجهر، مرات بسر، مرات بعلن، مرات بجهر، مرات بسر، مرات بعلن. بس هون القضية مش قضية ترتيب زمني. هاي استخدم ثم ولا لا؟ استخدم ثم ولا لا؟ عم بيستخدم ثم، بيستخدمها في ايش؟ في إقامة الحجة. يعني بمعنى لو نسينا كل هذا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن مش دائما ثم تأتي للتراخي في الزمن، ويبدو مسألة التراخي في الزمن هي اللي جعلت يكون في إشكالية في فهم ثم. طب إذا أشكلت عليكم التراخي في الزمن، روحوا للتراخي في في الإخبار، لأنه أحيانا بيكون تراخي يعني استخدام ثم هاي في الأخبار، يعني جاءت مثلا جاء فلان مثلا زي ما قلنا في قضية التوجيه، ثم فلان ثم فلان ثم نخبرك أنت حسب المرتبة، وهي تراخي في المرتبة، أو يا إما تصاعد يا إما نزول. طيب إذن معناته الله سبحانه وتعالى خلق ثم استوى، معناته مرتبة الاستواء أعلى من مرتبة الخلق. خلق لحظة، خلق ثم أنا بدي أعبر الآن، خلق ثم هدى. طب هو أصلا لما كان خالق وتم الخلق كانت الهدايا حاصلة، لكن بدي أبرز إيش؟ بدي أبرز الهداية اللي هي لحظة، خلق ثم هدى، مش يعني بعدين هدى، ممكن في الخلق الفطري مثلا هدى بالعقل وهدى بالفطرة، هذا قبل ما ينزل الرسالة، مش هيك؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب أصلا لما كل شيء بأخذ خلقه بيكون من ضمن خلقه هدايته الفطرية اللي بما فيها بالنسبة للإنسان العقل مثلا، انت تهدى على فكرة بالعقل وتهدى بالفطرة، انت لما تمسك حبة التفاح وتشمها مش بتأخذ فكرة انه بإمكانك تأكل ولا لا، لا يكون بتأخذها بالعقل، لا انت بتأخذها بالفطرة. ولما بيجي الحيوانات بتقعد تأكل، تأكل من هون ومن هون، لا البقرة بتميز بالحشائش بين السام وغير السام، كيف بتميز؟ يعني بعقلها؟ لا لا. فبتجد تقدرش تقول هذا ترتيب أجاب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا، هو لما أعطى خلقه كان هادي مثلا عقليا، هادي فطريا. فالله خلق ثم استوى، إيش ثم استوى؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الأجزاء ومستوي على الكل. لأنه مين أعظم؟ الكل. طب شو هو الكل؟ لأنه أصلا خلق السماوات هذا خلق بعدين أجا بعد العرش، العرش ما كان الله خالق العرش ومستوي على العرش، شو يعني مستوي عليه؟ يعني استعلاءه على العرش استعلاء كمال، استعلاء كمال، ما في معنى استقرار على عمر ما كان، يعني مش على فيها معنى استعلاء مش استقرار. هذاك تحتاج تقول يستقر على حتى تصير معناها استقرار، بيستقر على. طب وإذا بيسيطر على، ها، وإذا بيبخل على، وإذا إيش معنى على؟ فيها الاستعلاء. إذن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجزء اللي هي السماوات هو مستعلي على إيش؟ بكماله على الكل. شو هو الكل؟ لأنه العرش كله متضمن ليش؟ للكل. لما تحدثنا في الدرس الماضي في تفصيل العرش والكرسي والسماوات، إذن هنا معناته ليس بالضرورة إذا كان عام لإشكال ثم التي تعني التراخي في الزمن، طب ما في تراخي في الرتبة وفي ثم نخبر إخبار ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، شو في معك؟ معي كذا وثم معي كذا وثم معي كذا وثم معي كذا وثم كمان مره، ايش ايش ايش ايش اشتريت انت وحطيت عندك في البيت ومدخر ايش انت؟ انا مدخر كذا ثم كذا ومدخر كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. ما تقصد ترتب انت زمنيا؟ ما تقصد ترتب زمنيا؟ فاذا طيب، لانه هو مستوي اصلا قبل ما يخلق، هو فيش اشكال استوى الى السماء، لانه بقول لك توجه توجه قدره واراده الى السماء مشان يسويهن سبعه، اما بتحصل الإشكالية في مسألة إنه هو خلق السماوات والأرض ثم فصار هاي قضية ثم اللي هي التراخي في الزمن مش عم بفهموها، لأنه هو أصلا مستوي من أصله على العرش اللي هو من ضمن السماوات والأرض. إلا إذا قلنا إنه في خلق مستمر يبرز إلى الوجود داخل العرش، مش هيك؟ فهي عملية مستمرة في الأزمان، مستمرة في الأزمان. طيب قديش بعد معنا؟ طيب ثم استوى على العرش. إذن اكتمال، عفوا، علو واستعلاء كمالي. يدبر الأمر استوى يدبر الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. علي عظيم، كرسي قيوم. طب خلينا بقيوم اللي هي صيغة مبالغة هاي. فالله قائم، فيها مبالغة، قيوم. الله قائم على كل صغيرة وكبيرة في من خلقه، على مستوى الأرض والسماوات والكرسي والعرش. هو قيوم كل هذا، كل هذا لا يقوم إلا به. في هناك فلسفات بشرية شرقية تعتقد أن الله خلق وما بتدخلش. في الإسلام عم بفهمك إنه الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لأنه أصلا هي كانت عدم ثم وجدت، فالأصل أن الوجود يرجع إلى العدم. في شيء بمسكه كمان مرة، هو عدم ثم وجد، الأصل أن يعود، أن يكون إيش؟ أن يرجع عدم. في شيء بمسكه من الزوال. شو بخبرك؟ إنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، مش معناته بمسكش العرش أن يزول. وتحدث لك عن السماوات والأرض اللي هي قريبة منك، اللي هي مسخرة إلك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يمسكها أن تزول. إيش المعنى؟ معناته هي جاهزة تتفلت وترجع إلى الزوال، إلى العدم. ما هي عدم أصلا، ترجع إلى العدم. كيف على فكرة، مثلا لما المادة مثلا نفترض أنه أحاط بها فراغ، بتصير بدها تعبي الفراغ إلا إذا في إشي بيمسكها بقوة تعبي الفراغ. ثم هي جاي من العدم، هي ترجع إلى العدم، في شيء بيمسكها. إذن هو قيوم، قائم، لا تأخذه سنة ولا لا. إذن هو قيوم، إذن هو مستوي، مستعلي بكمال علو على خلقه كلهم. العرش ما هو يتضمن الخلق كله، لأنه أصلا يدبر. لحظها، يدبر الكون كله. إذن كل ما أنتم شايفينه من كون يمسكه الخالق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنه قيوم لا تأخذه سنة. تصوروا لو أخذت سنة بسيطة، بمعنى لا يليق بالخالق نقول غفل ثانية الكون يزول. إذن كل هذا الوجود بما في وجودنا، من اللي بيحفظه؟ الخالق، لأنه قيوم، فهو مستوي. لحظة، فهو في كمال استعلاء على الوجود، كمال استعلاء على الوجود، يدبر الأمر. والعجيب قضية تدبر الأمر. خلينا شوية في الإشي اللي قرأناه في بداية الدرس، لاحظوا: فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. إذا معناته السماوات على فكرة أمرها واحد، ولا كل سماء لها أمر ونظام خاص فيها؟ كمان مرة، كل السماوات بأمر واحد؟ يبدو نظم السماوات مختلف، يبدو نظم السماوات مختلف. وأوحى في كل سماء أمرها، لاحظوا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي. لما صدر لها الأمر بالاتخاذ، شو صارت النحلة لحد اليوم تشتغل؟ تماما وفق الأمر. فمعناته لما يوحي في كل سماء أمرها، معناته كل سماء نظامها وترتيبها وإبداعها موحى، أمر صادر وحي من الله. طبعا الملائكة تنفذ، الملائكة تنفذ، وفي كيف يتم التنفيذ والزمن اللي بيأخذ التنفيذ والتفاصيل في الأمر. طيب، إذن ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر شأن الكون. وعلى فكرة إيش التدبير؟ إيش التدبير؟ ما بتلاحظوا إنه التدبير هو مأخوذ من الدبر، دبر الشيء، دبر الشيء التدبير. لأنه كل شيء له عاقبة، كل شيء له ثمرة، كل مقدمة لها نتيجة، النتيجة هي دبر، النتيجة هي دبر شيء، العاقبة هي دبر التدبير. إذن يدبر الأمر، إذن الله سبحانه وتعالى يحكم المقدمات والنتائج. قيوم السماوات والأرض يحكم المقدمات والنتائج. إذن استوى على العرش يدبر، يدبر، يدبر الأمر. أوامره تصدر تنفذ، حتى إيش بدها تكون العواقب، وين بدها تنتهي المآلات، مآلات الأمور هو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.